وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. تفضل. هل يعني صوم 6 ايام؟ ما بستطيع شيخ، مريض الشيخ. انت بتقول من عندك ما بيستطيع ولا كيف؟ هو شيخ يقول ما بستطيع، مريض انا، اعتقد انه عنده مرض. مرض مزمن؟ لا بس مرض مزمن. نعم؟ مزمن شيخ. ما فهمت. مزمن يعني ما بيصوم رمضان؟ رمضان؟ شيخ الان ما بستطيع، حسب الطبيب يعني، ما حسب الطبيب. اذا هو حاد لا تحيد انت معه. نعم. فهل انت اعطيتني جواب سؤالي؟ نعم. شيخ هو مريض الان جديد يعني. يا شيخ الله يهديك، اعطيتني جواب سؤالي؟ رحمه الله. تعرف شو كان سؤالي؟ لا رحمه الله. كان سؤالي هو لا يصوم رمضان؟ يا شيخ الله يهديك أجل. هل يصوم رمضان؟ مش الأصل، حياته هذه مضت. كان يصوم رمضان ولا لا؟ طيب هل بيصوم رمضان ما بيقدر يصوم 6 أيام حينما يجد القوة والنشاط؟ فإذا هذا هو واجبه، ولعل الله يغنيه فحينئذ يطعم 10 مساكين ولا يحكم رأسا بأنه لا يستطيع أن يقوم بما أمره الله. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم.